في كلام السائل. يبقى هي كلمة واحدة صحيح انما افادت ولا ما افادتش. اذا ما تقولش كلمة واحدة. لا كلمة واحدة بس تكون مفهومة. لا ينضم اليها كلام ايه؟ كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحسن السكوت عليه نقول له تعالى بقى الكلمة اللي انت اتكلمتها مفيدة دي يحسن السكوت عليها اسمها نسبة كلامية. قبل ان تتكلم بها دارت في ذهنك. يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون. ولذلك عفناه من المسؤولية. لان لازم الكلام يمر على ايه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد ايه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. انا قلت مرة لما اجي اقول ايه محمد مجتهد. محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبة كلامية. قبل ما اقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بقى الخارج عن النسبتين صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد. فإن طابقت النسبة الخارجية النسبة الكلامية اللي انت قلتها يبقى ده اسمه كلام ايه؟ صدق. وإن خالفتها يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى الصدق أن تتطابق النسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع النسبة الايه؟ الخارجية. والكذب أن لا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. الكذب عادة لانه مش واقع يتضارب. يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه وبعدين يجي بعد اسبوع تكلمه في الحدوته يقوم للكيف تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستملي واقع خارجي كان ما يختلفش. الخارج بيقوله هو اللي حصل لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى غلبان مش عارف هو كذب المره اللي فاتت قال ايه فيروح ايه بلخبط تقوم انت تفهم انه ايه انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا وما دام لا يوافقه خارجا ما فيش رابط من الواقع يربطه وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه احسن لما تكذب النهارده اكمني مفيش واقع يربطك هتقول كلام تاني يتضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض. تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لأن الواقع يقع على لون واحد. فإذا جئت بلون متعارض آخر يبقى فهمنا أنه إيه؟ أنه كذب على كل حال يا في الأولى يا في الثانية ويمكن كذب في الاثنين. الله. زي إيه مثلا؟ مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال. هلال رمضان بقى اول ما كانوا يجمعوا يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب فطلعوا مره علشان يشوفوا الهلال ما حدش شافه قبل. ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما راى الهلال لفت الناس الى موقعه وقال لهم خدوا مثلا ما يساوي متر من الافق وتعالى نحدد شويه واحد قعدوا يحددوا لحد ما شافوا ايه راوا الهلال جميعا. فمن بعض سروا منه جدا وأطروه إطراء عظيما. يا سلام فلان رأى الهلال يا سلام فلان رأى الهلال. فغره ذلك الإطراء فقال ودي كمان واحد. نسب مختلفة باكت. إذا كان إذا النسب يجب أن لا تتضارب. فإن كنت صادقين صحيح كنتم صادقين وكلامكم ده موافق للواقع